ينصرنا يا حبايب، والله وشفنا العجايب في شامنا والمصايب، من جيش خائن ظلمنا، من جيش خائن ظلمنا، والله وصاروا عقارب وحياتي تلدغ بنا من كل مكان وجانب، وفي دانتي والأتارب، وفي دانتي والأتارب، لكن سنبقى هنا نحمي شرع ربنا وندود عن ديننا، مهما قصفنا وقتلنا، مهما قصفنا وقتلنا. ما كنت أظن أن الثوار فيهم جواسيس وأشرار، بس حسبنا الله القهار، منكم يا ظالمينا، منكم يا ظالمينا. لكن حبايبنا الأنصار لحم وخوه لنا في الدار، يسلك خيا إذا محتار، وكالبدور تشع أنوار، كالبدور تشع أنوار. حب الجهد فينا يجري، والله يفك عني أسري، وأوصيكم صبري يا أخوان، مهما الجميع اعتزلنا، مهما الجميع اعتزلنا. يا شيخنا يا أبو بكر في شامنا الغدر والمك، يا شيخنا يا الحبيب، والكل تكالب علينا، والكل تكالب علينا. لو يشعلوها حروب وتزداد فينا الكروب، حنا هنا صامدين مهما يزيد العنا، مهما يزيد العنا. والله موضع سلاحي لو مت وماتت جراحي، وماضي أنا في كفاحي طول الأبد والسنين، طول الأبد والسنين. بانشعل الشمع عارك وفيها الجميع بايشارك، أقصد أسود المعارك من دولة العز دولتنا، من دولة العز دولتنا. يلا انثريهم مفخخ من اليمين ويسارك، واهدي للإعلام الأخبار، ويلا احرقيهم بنارك، يلا احرقيهم بنارك. وتوكلي يلا ودكي الجيش والكفر والبككي، واحمد عفش مع الزنكي، واسألك يا رب تبارك، واسألك يا رب تبارك. وبالقرآن والبيكي باند حال الكفر والشركي، وكل الطواغيت والكفار، والسلولي والامريكي، والسلولي والامريكي. يا جمال يا بن معروف أكيد للدولة معروف، رأسك برضى الشم مقطوف، غصبا عن كل الأنوف، غصبا عن كل الأنوف. يا عدنان العرعر اسمك بيننا محضور، يا منافق يا مغرور، كافق نفاق ويكفيك زور، كافق نفاق ويكفيك زور. يا من بدأتم قتال الأسود الظواري، والله بات ندامون يا لفتي للحواري، يا لفتي للحواري. يا جيش حر النذالة، يا صحوات العمالة، ما في قيم أو رجالة، يا خونه يا غدارين، يا خونه يا غدارين. ويش الفرق بينكم وبين النظم يا حثالة، تقتل مهاجر أتاكم، مضحى بنفسه ومالا، مضحى بنفسه ومالا. وأحلى الرصص والمدافع تطرب الروح طراب، والله لنا خير نافع، والنصر راها قتاراب، والنصر راها قتاراب. يا إخوتي اصبروا وعلى الثغر رابطوا، وللجنات عملوا، وكلا يصبر أخاه، وكلا يصبر أخاه، وكلا يجهز حزامه مع القنابل والغامه، واستودعكم انا يا اخوان، ويلا مع السلامه، يلا مع السلامه. تفداك روحي يا شيخي لو قطعوا وريدي، ابشر جنودك حديدي، تفداكم يا بغدادي، تفداكم يا بغدادي. ابشر ابشر يا عدناني، كل الأسد في الميدان وبانزيل العدوان في حيان وعنداني في حيان وعنداني ورصوا صفوف يا إخواني وكونوا شظايا وبركاني مع القادة والأمراء والقائد الشيشاني والقائد الشيشاني وفي قلبي وطرافي منبج ووضع الطغاة أصبح محرج وقنوات إعلامهم تهرج بالكذب والبهتاني بالكذب والبهتاني وحي الله أسود الغب ما شطت مسكنه والباب وعاد باتكسر الأبواب في كل ولاية بلاد الشام في كل ولاية بلاد الشام فنستعيد القواطع مهما تزيد المواجع والشيخ والحواجز وبانجعل الجيش جنائز وبانجعل الجيش جنائز يا دولتي لا تليني ضد العدا والحياني ويا لهفتي والحنيني للحور والجناني للحور والجناني لو تكسفوا ألف برميل ومليون متفجرات عن نهج الدولة ما ميل حتى ولو سويعات حتى ولو سويعات عذبا نغزي أوروبا مع أمريكا مع أجوبة وبات انتهي أحمد الجربة وطوبى لكم يا أخوتي طوبى وطوبى لكم يا أخوتي طوبى عذبا نغزي أوروبا مع أمريكا مع أجوبة وبات انتهي أحمد الجربة وطوبى لكم يا أخوتي طوبى طوبى لكم يا أخوتي طوبى طوبى لكم يا أخوتي طوبى طوبى لكم يا أخوتي طوبى